أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل، وزده علما وتوفيقا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الطلاق في الماضي والمستقبل. إذا قال أنت طالق أمس أو قبل أن أنكحك ولم ينوي وقوعه في الحال لم يقع، وإن أراد بطلاق سبق منه أو من زيد وأمكن قبل. فإن مات أو جن أو خرس قبل بيان مراده لم تطلق. وإن بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من المقبولين، وأن يعيد علينا وعليكم هذه الأعياد المباركة، ونحن وأنتم وأهل الإسلام بخير وصحة وعافية. المصنف رحمه الله تعالى ما زال يسرد المسائل المتعلقة بأبواب الطلاق، وسبق وأن ذكرنا أحكام الطلاق، وذكرنا أيضا الطلاق الصريح، وأيضا طلاق الكناية وما يترتب على ذلك من مسائل وأحكام. وسبق وأنني أشرت بأن ما يأتي من هذه الأبواب، يعني الأبواب، يعني تعليق الطلاق بالشرط، شروط الطلاق، أو التعليق عفوا الطلاق بالشرط، وغيرها من المسائل، حقيقة هي مسائل واسعة جدا، ولذلك أكثر مبناها على اللغة وعلى العرف، أكثر مبناها على اللغة وعلى العرف. الآن المصنف رحمه الله تعالى عقد بابا في الطلاق في الماضي والمستقبل. الطلاق في الماضي والمستقبل، قد يصدر من الزوج تطليق ولكن بصيغة معينة تفيد الماضي، فهل يقع الطلاق أم لا؟ ولذلك الآن ما قرأناه قبل قليل إنما يتعلق بالطلاق في الماضي. الطلاق في الماضي، قال رحمه الله تعالى: إذا قال أنت طالق أمس أو قبل أن أنكحك ولم ينوي وقوعه، يعني وقوع الطلاق في الحال لم يقع، لم يقع. وإن أراد بطلاق سبق منه أو من زيد وأمكن قبل، فإن مات عفوا وأمكن قبل، وإن فإن مات أو جن أو خرس قبل بيان مراده لم تطلق، يعني لم تطلق عملا بالمتبادر من اللفظ. هذا المقطع الذي ذكره الشيخ موسى الحجاوي رحمة الله عليه في جملة من المسائل: أولا، إن قال الزوج لزوجته أنت طالق أمس، قال لها أنت طالق أمس أو قبل أن أنكحك، قال أو قبل أن أنكحك ولم ينوي وقوعه في الحال لم يقع. هذه المسألة الأولى، يعني الآن زوج قال لزوجته أنت طالق أمس، أو قال أنت طالق قبل أن أنكحك ولم ينوي وقوع الطلاق في الحال لم يقع. لماذا؟ لأن الطلاق لاستباحة الجماع والوطأ، ولا يمكن رفع ذلك مما مضى فيلزم عدم وقوع الطلاق. ولذلك قال: إذا قال أنت طالق أمس أو قبل أن أنكحك ولم ينوي وقوعه في الحال لم يقع. قوله ولم ينوي وقوعه في الحال يفيدنا أنه إذا نوى بهذا الكلام أنت طالق أمس أو طالق قبل أن أنكحك ونوى به الطلاق في الحال، ساعة تلفظه فإنه يقع. لماذا؟ لأنه أقر على نفسه بما هو أغلظ في حقه، ولذلك يقع في الحال. الآن عندنا مسألتان. المسألة الأولى، إن قال أنت طالق أمس ولم ينوي به الآن، يقع الطلاق أم لا؟ ما يقع. لماذا ما يقع؟ ها؟ ذهب الزمان. أمس كيف يقع الطلاق أمس؟ يقول إن أنت طالق أمس. الطلاق له ظرف زماني، له ظرف زماني، هو إما الحاضر وإما المستقبل. أما يقول أنت طالق أمس لا يقع. أو قال لها أنت طالق قبل أن أنكحك، يقع؟ ما يقع، لأن الطلاق إنما يقع بعد قيام عقد الزوجية، عقد الزوجية لم يقم بمثل هذه اللفظة أو بمثل هذا التصرف الذي ذكره الزوج. طيب، إن نوى، قال لا أنا نويت الطلاق في الحال، أنت طالق أمس، يعني أراد به الحال، فتلغى كلمة أمس، يلغى لفظة أمس أو قبل أن أنكحك، ويقع الطلاق. فإذا نوى بهذا واعترف وأقر على نفسه بهذا، فإنه يقع ساعة قوله أنت طالق. وأما لفظة أمس أو قبل أن أنكحك فلغو، تكون لغوا. لماذا؟ لأنه مثل ما ذكرت أقر على نفسه بما هو أغلظ في حقه. المسألة الثالثة هنا، إن أراد أن هذه الزوجة قد طلقها هو بطلاق سابق وقد راجعها، فإنه يقبل قوله ما لم توجد قرينة تدل على أنه أراد التنجيس. يقول له أنت طالق أمس، وقصد بذلك الطلاق الذي وقع منه ثم راجعها، فإنه لا يقع الطلاق الجديد إلا إذا وجدت قرينة تدل على ماذا؟ على التنجيس. طيب، وإن أراد أن هذه الزوجة مثلا قد كانت متزوجة فطلقها زوجها، فلما انتهت عدتها تزوجها هذا الزوج الثاني، فإن قوله يقبل ولا يقع الطلاق. يقول أنت طالق أمس، يعني طالق من زوجك الأول مثلا، أنت طالق من زوجك الأول، أو أنت طالق قبل أن أنكحك، وقصد بها إيش؟ زوج سابق، فهل يقع الطلاق؟ لا يقع بالنسبة للفظه، بالنسبة لما تلفظ به لا يقع. طيب، إن قال هذا القول، قال أنت طالق أمس أو طالق قبل أن أنكحك، ثم صدر منه ماذا؟ أو حصل جنون أو موت مثلا، أو خرس الرجل هذا قبل بيان مراده، فهل تطلق؟ الجواب لا تطلق. رجل قال لزوجتي أنت طالق أمس ثم مات، تطلق؟ ما تطلق. أو قال لها أنت طالق أمس فجن، أصيب بجنون، تطلق؟ ما تطلق. لماذا؟ لأن إزالة عقد الزوجية لا يكون إلا بيقين، وهنا مشكوك فيه، ولذلك العصمة ثابتة. نعم. أمس ظرف الزمان الماضي وليس أمس اللي قبل. لا، أمس ظرف الزمان لما مضى. أمس يشمل اليوم الذي قبل هذا اليوم والذي قبله. أما إذا قال بالأمس فيقصد اليوم الذي هو قبل اليوم الذي تلفظ به. نعم. إذن عندنا الآن خمسة مسائل. المسألة الأولى، إذا قال أنت طالق أمس أو قبل أن أنكحك ولم ينوي وقوعه، ما الحكم؟ لا يقع الطلاق. لماذا؟ لأن الطلاق رفع لاستباحة الجماع والوطئ، وهذا لا يمكن أن يكون بإيش؟ بما مضى، ما يرفع بما مضى، فيلزم عدم وقوع الطلاق، يعني بلفظة في غير أو في وقت لا يكون ظرفا لهذا الزمان، لزمان الطلاق. طيب، إن كان قد نوى بهذا القول أنت طالق أمس وأراد التنجيز، ها؟ فإنه يقع. لماذا؟ لأنه أقر على نفسه بما هو أغلظ في حقه، شيء غليظ، هو اعترف بهذا. وجرت عادة المطلقين أنهم إيش؟ أنهم لا يعترفون ولا يقرون على أنفسهم، فدائما المطلق يقول لا أنا ما قصدت، وأنا فلما أقر على نفسه بما هو أغلظ أخذ بإقراره. طيب إذا أراد قوله بأن هذه الزوجة كان قد طلقها سابقا فراجعها، فهل يقع هذا الطلاق الجديد؟ ما يقع. أو كانت تحت زوج فطلقها فلما انتهت العدة تزوجها، هل يقع؟ كل هذا ما يقع. وأيضا مسألة عدم إبانته لقوله بسبب جنونه أو بسبب الموت أو بسبب الخرس، فإن هذا لا يقع. لكن بالنسبة لإشارة الأخرس مقبولة أم لا؟ تذكرون تكلمنا، فلو أن رجلا قال لامرأته أنت طالق أمس ثم أصيب بالخرس، أصيب بالخرس، المذهب على أنه ماذا؟ لا يقع. لا يقع. لماذا؟ لأن الأصل بقاء النكاح، وإزالة عقد النكاح لا يكون إلا بإيش؟ بيقين، والعصمة ثابت. لكن بالنسبة للأخرس نحن عندنا جملة من الأحكام أن إشارته مقبولة، إشارة الأخرس مقبولة. فهل في مثل هذه الصورة يمكن للأخرس أن يكشف عن نيته وقصده؟ ها؟ ممكن؟ ها؟ طيب إيش الإشارة؟ كيف يقول؟ ممكن بالكتابة شيخ. ها؟ ما يكتب أمي. ها؟ ما أخرس ما ي... لغة الإشارة. ها؟ الآن الحمد لله لغة الإشارة في فن الآن، يعني عند الصم وعند يعني لغة الإشارة إذا فهمت منه فإنه يقبل. نعم. قال وإن قال طالق ثلاثا قبل قدوم زيد بشهر فقدم قبل مضيه لم تطلق، وبعد شهر وجزء تطلق فيه يقع، فإن خالعها بعد اليمين بيوم وقدم بعد شهر ويومين صح الخلع وبطل الطلاق، وعكسها بعد شهر وساعة، وإن قال طالق قبل موتي طلقت في الحال، وعكسه معه أو بعده. هذه مسألة ثانية تحتاج أيضا تركيز وانتباه، بارك الله فيكم. يقول وإن قال يعني الزوج لزوجته أنت طالق ثلاثا قبل قدوم زيد بشهر، أنت طالق ثلاثا قبل قدوم زيد بشهر فقدم قبل مضيه، هل تطلق؟ لا تطلق. رجل قال لزوجته أنت طالق ثلاثا، ثلاثا إيش معناه؟ بينونة، بائن بينونة كبرى، يعني بتها أبانها. أنت طالق ثلاثا قبل قدوم زيد بشهر فقدم قبل مضيه، يعني قبل ما ينتهي الشهر. الآن مثلا نحن في أي شهر؟ ذي الحجة. اليوم كم التاريخ؟ 17. اليوم 17، قال لها في 17 ذي الحجة عام 1438 أنت طالق بالثلاث قبل قدوم زيد بشهر، متى تطلق؟ إذا مضى الشهر وجزء من الوقت الذي يقع فيه الطلاق، لا بد من مضي جزء من الوقت ومن الزمان يقع فيه الطلاق. الآن قدم الآن 17 ذي الحجة، في 16 محرم من عام 1439 هجري قدم زيد، هل تطلق؟ ما تطلق. لماذا؟ لأنه قدم قبل مضي الشهر، هذه المسألة الأولى. وبعد شهر وجزء تطلق فيه يقع، تطلق فيه يقع. خلونا على هذا التاريخ، ها نضبط هذا التاريخ، اليوم الجمعة 17 ذي الحجة عام 1438، قال أنت طالق قبل بالثلاث قبل قدوم زيد بشهر. المسألة الأولى قلنا متى قدم زيد، متى قدم زيد؟ 16. تطلق ما تطلق. طيب قدم زيد في 18 محرم عام 1439، هل تطلق؟ نعم. لماذا؟ نعم، لأنه مضى شهر وجزء يصدق أن يقع فيه الطلاق، بحيث يكون ظرف زماني للطلاق، ظرف زماني للطلاق. طيب، فإن خالعها بعد اليمين، أخذنا الخلع ولا لا؟ ها؟ أخذنا ولا لا؟ نسيتم؟ الخلع ما هو؟ افتداء المرأة نفسها من زوجها بعوض، أو الافتداء بعوض، افتداء المرأة نفسها بعوض. الآن هو علق طلاق زوجته على قدوم زيد، قال أنت طالق بالثلاث قبل قدوم زيد بشهر، فخالعها بعد اليمين بيوم، خالعها بعد اليمين بيوم، وقدم زيد بعد شهر ويومين، صح الخلع وبطل الطلاق. الآن نحن نقول علق طلاقها في يوم الجمعة 17 ذي الحجة، 17 ذي الحجة، قال أنت طالق بالثلاث قبل قدوم زيد بشهر، في 18 ذي الحجة اللي هو غدا يوم السبت خالعها فأعطته مهره على أن يخالعها. الخلع قلنا إيش، طلاق ولا فسخ؟ فسخ. فبانت منه أي نوع من أنواع البينونة؟ صغرى. إذا قلنا بينونة صغرى ماذا نعني بذلك؟ يجوز أن يرجع لها ولكن بعقد جديد. فقدم زيد بعد شهر ويومين، قدم زيد بعد شهر ويومين، يعني قدم في في ها 19 محرم من عام 1439، صح الخلع وبطل الطلاق، صح الخلع وبطل الطلاق. لماذا؟ لأن قدوم زيد في هذا الظرف يكون في وقت لا يكون محلا للطلاق، لا يكون محلا للطلاق، فهي قد بانت من زوجها بهذا الخلع. قال وعكسهما بعد شهر وساعة، وعكسهما بعد شهر وساعة، يعني قدم زيد بعد كم؟ بعد شهر وساعة. الساعة لماذا هنا؟ لأنها جزء من الوقت يصلح أو يصح فيه الطلاق، فإن الطلاق فإن الخلع يبطل ويصح الطلاق. لماذا؟ لأنها لم تبن منه بهذا الخلع. ولذلك أرتب لكم هذه المسائل كالتالي قبل أن أنتقل إلى المسألة التي بعدها. أولا، إذا علق الرجل طلاق زوجته على قدوم زيد بهذا المثال الذي ذكره الشيخ موسى رحمة الله عليه، قال أنت طالق ثلاثا قبل قدوم زيد بشهر. قبل ما أنتقل إلى مسألة الطلاق أذكر بعض الأحكام. أولا، يجب على الزوج أن ينفق على هذه الزوجة مدة هذا التعليق. لماذا؟ لأن النفقة لا تسقط بتعليق الطلاق، لا تسقط بتعليق الطلاق. ففي يوم الجمعة قال أنت طالق ثلاثا إن قدم زيد قبل قدوم زيد بشهر، قبل قدوم زيد بشهر. هذه المدة حتى يقدم زيد، سواء وقع الطلاق بقدوم زيد أو لم يقع، فإن نفقة المرأة واجبة على زوجها. لماذا؟ لأن النفقة لا تسقط بالتعليق. الأمر الثاني، في هذه المدة يحرم على الزوج أن يجامع زوجته. لماذا؟ ها؟ لإمكان واحتمال أن زيدا يأتي في هذا الوصف الذي عقده الزوج، على حسب الوصف الذي عقده الزوج. فإذا جمعها في هذه الفترة وكان الطلاق بائنا، فإنه يجب على الزوج يجب عليه المهر كاملا. لماذا؟ لأن قد بانت منه وهو جامعها في فترة إيش؟ العدة فترة العدة، فيجب عليه أن يمهرها المهر الكامل بما ناله من هذا الوطن، بما ناله من هذا الوطن. الأمر الثالث حرمة الوطء، قلنا بأن يحرم عليه وطء من حين علق الطلاق بالصفة إلى قدومه، هذا إذا كان الطلاق إيش بائنا، أما إذا كان رجعيا فيجوز فيجوز. طيب إذا جاء زيد على الوصف الذي علقه وجزء من الوقت فهل تكون رجعية؟ الجواب نعم، تكون بهذا الجماع رجعية على النية، على ما يذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى من كون الجماع هل يعد رجعة أم لا. منهم من يرى بأنه رجعة مطلقا، ومنهم من يرى بأنه لا بد من نية الإرجاع، يعني لا يكفي الجماع أن يجامع بنية الإرجاع. طيب الآن ندخل في المسائل، وأنا قلت لكم بأن هذه المسائل تحتاج تركيز شوي، وأنا ما أحب أستعجل، ودي الجميع يعني يطلع بفهم لهذه المسائل. طيب الآن قال إن قال هي طالق، أنت طالق ثلاثا قبل قدوم زيد بشهر فقدم قبل مضيه لم تطلق، هذه المسألة الأولى ذكرنا لكم، نحن الآن في 17/12/1438، في هذا اليوم قال رجل لامرأته أنت طالق بالثلاث قبل قدوم زيد بشهر، فقدم زيد في 16/1439، كم مضى؟ 29 يوم تطلق. طيب ألا يكون الشهر 29 يوم؟ قد يكون، لكن تورثت ها؟ لكن ما في جزء، ما في طلاق. أيوة أحسنتم، ما في جزء، ولذلك لو قدم في هذا التاريخ فإن لا تقع، حتى ولو قلنا بماذا؟ بأن الشهر 29 يوم، وهذا هو طبعا، حتى لو قلنا ليس معنى أنه لا يكون الشهر 29 يوم، الشهر إما 30 وإما 29 يوم. طيب المسألة الثانية، إن قدم زيد بعد شهر وجزء فهل يقع الطلاق؟ الجواب نعم تطلق، حيث يلزم من وجود الصفة وجود الحكم، يعني الذي هو الطلاق. رجل في 17/12/1438 بعد صلاة الجمعة، اللهم كافي ها، بعد ما رجع من صلاة الجمعة قال لزوجته أنت طالق بالثلاث قبل قدوم زيد بشهر، قبل قدوم زيد بشهر، ففي تاريخ 17/1439 قدم زيد، يقع الطلاق؟ لا ما يقع، ما يقع الطلاق. لماذا؟ لأنه لم يوجد جزء من الوقت يصلح أن يكون محلا للطلاق. طيب كيف نحسب الوقت هذا؟ لا بد من النظر إلى الساعة، نقول الآن الساعة الواحدة ظهرا، الساعة الواحدة ظهرا بعد ما رجع من صلاة الجمعة قال لزوجتي هذا الأمر، في يوم الجمعة عفوا في يوم 17/1 اللي هو محرم من السنة الجديدة الهجرية، 17/1439 الساعة الثانية ظهرا وصل زيد بالسلامة ها؟ وقع الطلاق صح ولا لا؟ لماذا؟ لوجود جزء. طيب لو وصل الساعة واحدة بالضبط ما يقع، لماذا؟ لعدم وجود جزء. طيب واحدة ودقيقتين ما يقع، لأن الدقيقتان ما ليستا محلا أو وقتا أو ظرفا لوقوع الطلاق. طيب لو قدم زيد الآن بعد مضي 4 أشهر، رجل الآن في هذا التاريخ 17/12/1438 قال أنت طالق بالثلاث قبل قدوم زيد بشهر، فزيد ما قدم إلا في 5 من العام الجديد، كم شهر؟ 4 أشهر، قدم في 5 الهجري، متى تطلق هذه المرأة؟ تطلق ولا لا؟ تطلق. لماذا؟ لأنه زاد على الشهر، قال قبل قدوم زيد بشهر، الآن زيد ما جاء بعد 4 أشهر، متى تطلق؟ لا ها؟ قبل قدوم زيد بشهر قال. أحسنت، بعد مرور شهر وجزء، هذا الجزء يصلح أن يوقع فيه الطلاق، يوقع فيه الطلاق، ولذلك تطلق في هذا الشهر، لأن مثل ما ذكرنا الجزء الذي يصلح لإيقاع الطلاق. طيب الآن ننتقل إلى مسألة الخلع. إن خالعها بعد قوله أنت طالق ثلاثا قبل قدوم زيد بشهر، المصنف رحمه الله تعالى ذكر مسألتين، لأن هذا الخلع يختلف باختلاف الحال، فيصح الخلع ولا يقع الطلاق إن خالعها بعد اليمين بيوم واحد وقدم زيد بعد شهر ويومين. قلنا بأن هذا الطلاق لا يقع ويصح الخلع. لماذا؟ ما هو التعليل؟ أحسنت، لأن حال رجوع زيد صادف المرأة قد بانت بهذا الخلع. ولذلك لو افترضنا مثلا في الساعة السادسة في هذا التاريخ، أو نقول في الساعة الواحدة في هذا التاريخ اللي ذكرنا 17/12/1438 علق الطلاق، علق الرجل الطلاق، قال أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر، ثم في تاريخ 18 اللي هو يوم السبت 18/12/1438 خالعها، فقدم زيد في يوم 3/2/1439 هجري، نتكلم بالشهر الهجري الآن لأن الأحكام الشرعية تعلق على الأشهر القمرية، في 3/2/1439 فهل يقع الطلاق؟ لا يقع. لماذا؟ لأنه صادفها بائنا. فزيد قدم بعد شهر ويومين فحصل وقوع الطلاق على امرأة بائنة بالخلع، ومعلوم بأن الخلع قد تقدم على هذا الطلاق بيوم. قال رحمه الله تعالى وعكسهما بعد شهر وساعة، يعني عكس المسألة الماضية، يبطل الخلع ويصح الطلاق. فإذا قال لها مثلا أنت طالق ثلاثا قبل قدوم زيد بشهر، ثم قدم زيد بعد شهر وساعة ثم خالعها، قام فخالعها، فهل يقع الطلاق؟ يقع الطلاق. يقع الطلاق. وما ما دور الخلع هنا؟ ما حاله؟ يبطل. أحسنت، الخلع يبطل وتأخذ الزوجة العوض، لأن الخلع يكون على عوض، تأخذ المرأة العوض الذي دفعته لزوجها، لأن الخلع صادف طلاقا بائنا، فهو عكس ما مضى. نعم. ها؟ يمين ايش؟ يعني بعد الطلاق، قصد الطلاق. اي نعم، يمين الطلاق. تفضل. قال وان قال طالق قبل موتي طلقت في الحال وعكسه معه او بعده. نعم، هذه مساله اخرى ايضا. ان قال الزوج لزوجته انت طالق قبل موتي طلقت في الحال، وعكسه يعني قال عكسه معه يعني مع موتي او بعد موتي، فانها ايش؟ لا تطلق. لا يا شيخ محمود، ما تطلق، ركزوا معي. ان قال لها انت طالق قبل موتي طلقت في الحال، اما اذا قال انت طالق مع موتي او بعد موتي، لماذا؟ لان بانت بالموت، هي بانت بالموت. ولذلك ترتيب المساله كالتالي: رجل قال انت طالق قبل موتي، فانها تطلق في الحال. لماذا؟ لان كل يعني ما سبق فهو زمن للطلاق، زمن يقتضي وقوع الطلاق في أوله. طيب إذا قال أنت طالق قبل موتك أنت، يا أبو محمد نفس الشيء أو الشيء نفسه. إذا قال أنت طالق قبل موتي، فقبل موتها كله ظرف إيش؟ للطلاق، أصبح ظرفا للطلاق، فيقع في أوله. دائما نقول يقع في أولي، أول الطلاق فيقع في الحال، طيب إن قال لا أنت طالق قبل موت زيد، نفس الشيء المسألة واحدة. أو قال لها أنت طالق قبل دخولك الدار، ها؟ طلقت في الحال، يعني رجل هو امرأته في السيارة وقال أنت طالق قبل ما تدخلين البيت، طلقت في الحال. أنت طالق قبل موت أبوك، قبل موت أمك مثلا، قبل موتك أنت، قبل موتي، كله تطلق فيه في الحال، تطلق في الحال، لأن كل ما سبق من هذه الأمثلة فإنه عقده على ماذا؟ على زمن يقتضي وقوع الطلاق في أوله وفي الحال أيضا، لأن هذا هو الابتداء. طيب إن قال أنت طالق يوم موتي، ما الحكم؟ تطلق في اليوم الذي مات فيه. متى؟ في أوله، في أوله. سيأتي ذكر هذه المسألة، لأن اليوم هذا صالح، كل جزء منه أن يكون صالحا لوقوع الطلاق. اليوم هذا، هذا اليوم كل جزء من هذا اليوم يصح أن إيش؟ أن يكون صالحا للطلاق، ولذلك تطلق في أول اليوم. قال وعكسه معه أو بعد. إذا قال أنت طالق مع موتي أو طالق بعد موتي فإنها لا تطلق. لماذا؟ لحصول البينونة بالموت كما ذكرت، ولم يبق نكاح يزيله هذا الطلاق. نعم. قال فصل أنت طالق إن طرت أو صعدت السماء أو قلبت الحجر ذهبا ونحوه من المستحيل لم تطلق. وتطلق في عكسه فورا وهو النفي في المستحيل، مثل لأقتلن الميت أو لأصعدن السماء ونحوهما. وأنت طالق اليوم إذا جاء غد لغو. نعم، هذه مسائل مهمة أيضا في باب الطلاق، ومرجعها إلى يعني أمور، لكن أذكر ضابط مهم جدا تنتبهون له، أن كل طلاق علق على ما يعلم العقل استحالته فإنه لا يقع. كل طلاق علق على ما يعلم العقل استحالته فإنه لا يقع، هذا ضابط مهم. ولذلك هنا أمثلة ذكرها، هنا أمثلة ذكرها المصنف رحمة الله عليه، قال وأنت طالق إن طرت. طبعا الطيران ليش المقصود فيه الطيران في وقتنا هذا في الطيارة؟ لا، المقصود تطير هي بنفسها، يعني تطير بنفسها. لكن إن قال جرى العرف الآن، مثلا شخص يقول لزوجته أنت طالق إن طرت، والعرف على أن المقصود إن طرت يعني في الطائرة، فهل يقع؟ نعم يقع. أما إن طرت في ويقصد هي أن تطير بجنحان، لها جنحان مثلا أو تطير، فإن هذا لا يقع، هذا يعني من الأمور التي إيش؟ من الاستحالة. قال أو صعدت السماء، أو صعدت السماء، هذا كلها يعني قبل هذه الآلات وقبل هذه التقانات وقبل هذه المسائل، هذه الأمثلة كلها لما سبق. لكن قد يجري العرف الآن، والله إن صعدت إلى السماء فأنت طالق، وسمعنا هذه الأيام يقولون في احتمال سياحة مكوكية أو يذهبون إلى الفضاء، ها؟ سمعتوا عنها؟ المرأة يمكن ترغب بأن تروح سياحة وتركب حد الصواريخ هذه ومركبات الفضائية، تطلق؟ تطلق، الله يعينها. وأنت طالق إن طرت أو صعدت، أو صعدت السماء أو قلبت الحجر ذهبا ونحوه من المستحيل لم تطلق. وتطلق في عكسه فورا وهو النفي في المستحيل، مثل ضرب لك أمثلة الآن، لأقتلن الميت، وهل الميت يقتل؟ هذا نفي في المستحيل. أو لأصعدن، يقول الزوج، أو لأصعدن السماء ونحوهما، ونحوهما. إذن هذا الضابط مهم، كل طلاق علق على ما يعلم العقل استحالته فإنه لا يقع، لأن أصلا الزوج حينما قال هذا الكلام إنما قصد ماذا؟ إبعاد وقوع الطلاق، هو لا يريد أصلا الطلاق فقال مثل هذا الكلام. ولذلك هناك أيضا قاعدة أخرى، أن ما يقصد تبعيده يعلق بالمحال، كل ما يقصد تبعيده يعلق بالمحال، مثل قول الله عز وجل عن الكفار لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، سم الخياط، وهذا محال جدا أن يدخل الجمل في سم الخياط. ولذلك أراد الله عز وجل يعني استبعاد دخولهم الجنة أبد الآبدين، أبد الآبدين. ولذلك إذا قال إن طرتي في الهواء أو صعدت إلى السماء أو قلبت الحجر ذهبا أو شربت ما في هذا الكوز وهو فارغ ليس في شيء، يقول إن شربت ما في هذا الكوز من الماء وهو يعلم بأنه فارغ، أراد تعجيزها فإنه لا يقع، لأن أصلا الزوج أراد وقصد إبعاد وقوع الطلاق. لا لا تأتي الآن، الآن هذا ما هو يقول لزوجته، يقول إن طرت إن صعدت، أي الآن عكسه يقول وعكس وتطلق في عكسه فورا، يعني في عكس ما ضربه من أمثلة. ثم ذكر لك الضابط وهو النفي في المستحيل، النفي في المستحيل، وضرب لك أمثلة مثل لأقتلن الميت أو لأصعدن في السماء ونحوها، هذه عكس ما يعني ما جاء في المسألة الأولى وقوله لا تطلق، يعني وتطلق وعكسه تطلق في الحال، وهو تعليق الطلاق على النفي في المستحيل. ضرب لك أمثلة، ذكر لك قال أنت لا أقتلن، أنت طالق إن لم أقتل الميت، هكذا المعنى، أنت طالق إن لم أقتل الميت، أنت طالق إن لم أقلب الحجر ذهبا، أنت طالق إن لم أصعد إلى السماء. فهو ينفي الآن، ينفي هذا الأمر. ولذلك هذه الأمثلة هي جزء مما يشير إلى المصنف، وبعض المصنفات استطردت في ذكر الأمثلة. لماذا هنا لا، لماذا هنا تطلق في الأولى لا تطلق؟ في الأولى الزوج أصلا أراد إبعاد وقوع الطلاق، وأما هذه فالزوج علقه على فعل المستحيل وعدمه معلوم، عدم هذا الفعل معلوم في الحال وما بعده، فالحالف هنا على فعل الممتنع في واقع الأمر كاذب حانث لتحقق عدم المنع، ولذلك وجب أن يتحقق الحنث، فهو يعني حلف على طلاق يمكن وقوعه. ولذلك لما قال لأقتلن الميت، هذا نفي في المستحيل، نفي في المستحيل، أنت طالق إن لم أقتل الميت. نعم. قال وأنت طالق اليوم إذا جاء غد لغون. نعم، قال وأنت طالق اليوم إذا جاء غد، قال هذا لغو، هذا يقوله بعض الأزواج الذين يطلقون، يقول أنت طالق اليوم إذا جاء غد، إذا جاء غد أنت طالق، أو أنت طالق إذا جاء غد، فهذا كلام لغو لا قيمة له، لا قيمة ولا أثر له، لعدم تحقق الشرط، لعدم تحقق الشرط. فالغد لا يأتي إلا بعد ذهاب اليوم، هذا الذي هو محل الطلاق، الذي نطق به في الطلاق، ولذلك هذا من قبيل اللغو والكلام المطروح الذي لا أثر له. نعم. قال وإذا قال أنت طالق في هذا الشهر أو اليوم طلقت في الحال، وإن قال في غد أو السبت أو رمضان طلقت في أوله، وإن قال أردت آخر الكل دين وقبل، وأنت طالق إلى شهر طلقت عند انقضائه إلا أن ينوي في الحال فيقع، وطالق إلى سنة تطلق باثني عشر شهرا فإن عرفها باللام طلقت بانسلاخ ذي الحجة. نعم، الآن ذكر بعض المسائل التي هي مهمة جدا أيضا، ويعلق كثير من الرجال الطلاق عليها. يقول وإذا قال أنت طالق في هذا الشهر أو اليوم طلقت في الحال، طلقت في الحال، لأن اليوم أو الشهر يعتبر ظرف للطلاق في جميع أجزائه فيقع حال تلفظه. نحن في أي شهر؟ شهر ذي الحجة، قال لها أنت طالق في هذا الشهر، فبمجرد انتهائه من هذا القول فإن تطلق في الحال. لماذا؟ لأنه طلقها في الشهر المعهود الذي أراده وهو الشهر الحالي، فتطلق في أول أجزائه، لأن الشهر كله ظرف ومحل الطلاق، فتطلق في أوله. أنت طالق في هذا الشهر، أو أنت طالق في هذا اليوم. نحن في أي يوم؟ الجمعة. ها؟ اليوم جمعة ولا سبت؟ الليلة السبت طبعا، ليلة السبت، يعني الليلة السبت، النهار اللي مضى هو الجمعة. قال أنت طالق اليوم، لكن قد يقصد الليلة. هم الآن هو يقصد مثلا، نفترض طالق اليوم يعني ليلة السبت، هذا هو اليوم، إلا إذا أراد النهار، إلا إذا أراد النهار، وهذا سيأتي. قال وإذا قال أنت طالق في هذا الشهر طلقت في الحال، أو طالق اليوم أو في هذا اليوم طلقت في الحال، لما ذكرنا من التعليل. وإن قال أنت طالق في غد أو في السبت، لاحظ الكلام هنا عندنا حرف فيه الذي يفيد إيش؟ الظرفية، الذي يفيد الظرفية. أو رمضان، يعني أو في رمضان، طلقت في أوله، طلقت في أوله. إذن إذا قال لها أنت طالق في، تنبه، لأن هذه المسألة ستأتي بعدها مسألة شبيهة لها لكن ما تطلق في أوله. إذا قال أنت طالق في غد أو في يوم السبت أو في شهر رمضان طلقت في أوله. لماذا؟ لماذا؟ ذكرنا لكم قبل شوي، لأن اليوم ظرف طلق من أوله إلى آخره، كله ظرف، نعم، جميع أجزائه، فيقع في أوله. طيب إن ادعى أنه أراد آخره، يقول لا أنا ما قصدت، نيتي أنني أطلق في آخر اليوم أو في آخر الشهر، قال فإنه يدين. ما معنى يدين؟ ها؟ نقول بينك وبين الله عز وجل، ويقبل قوله حكما، لأن القول إيش؟ محتمل، محتمل أول اليوم أو آخر اليوم، محتمل أول الشهر وآخر الشهر وأوسط الشهر. فلما وجد الاحتمال لجأنا إلى تقييد الظرف بقصد المطلق، قلنا له ماذا أردت؟ أو إذا هو ادعى بأنه أراد كذا فيقبل قوله ديانة، يقبل قوله ديانة. لكن إن رفعت المرأة دعوى عليه، إن اشتكت عليه المرأة، يقبل قوله حكما؟ لا، ما يقبل، لا ما يقبل حكما. ها، مثل ما ذكرنا، تذكرون فيما سبق مسائل الطلاق، إذا قلنا ديانة وحكم، ها أبو حمزة، ها غير القرينة، غير، ستأتي إن شاء الله. لكن رجل الآن قال أنت طالق في رمضان، فأول يوم من أيام رمضان قلنا له خلاص طلقت امرأة، قال لا أنا قصدت آخره، آخر رمضان. إذا قلنا دائما، أنا قلت لكم فيما سبق، إذا قلنا يدين إيش المعنى؟ بينه وبين الله عز وجل. لكن إذا رفعت المرأة دعوة عند الحاكم فإنه إيش؟ يؤخذ بظاهر القول، يؤخذ بظاهر القول، لكن لا يقبل حكما وإنما يقبل ديانة. فما دام أنه بينه وبين زوجته، قال لزوجته لا أنا ما قصدت أول رمضان، آخر رمضان، فإنه بينه وبين زوجته. لكن إن قالت الزوجة لا ورفعت أمرها فإنه لا يقبل، لا يقبل حكما. طيب إن قال أنت طالق غدا أو طالق يوم السبت، لاحظ المسألة هذه اللي ذكرتها لكم، إذا قال أنت طالق غدا أو طالق يوم السبت ثم ادعى بأنه أراد آخر اليوم أو آخر يوم السبت، هل يدين؟ ها؟ لا يدين، وإنما يقع في أوله ديانة وحكما، ديانة وحكما. طيب ما هي الفرق، ما هو الفرق بين هذه المسألة والتي قبلها؟ في الظرفية، في الظرفية. يعني الآن لو أن رجلا قال يقول لله علي أن أصوم في شهر محرم، لله علي أن أصوم في شهر محرم، هل يلزم أن يصوم في أول محرم؟ أي وقت، إذا صام يوم واحد من شهر محرم أجزأه، أجزأه. لكن إذا قال لله علي أن أصوم المحرم، فإن العهدية هنا تنصرف إلى شهر المحرم من أوله إلى آخره، من أوله إلى آخره. وأما الثاني الذي ذكرناه فقد جعل الغد مستغرقا للطلاق ليعم جميعه، ولذلك يقع في أول جزء من أجزاء اليوم، أول جزء من أجزاء اليوم. طيب إن قال أنت طالق إلى شهر، لاحظ المسائل الدقيقة هنا، إذا إن قال أنت طالق إلى شهر، إلى هنا إيش؟ غائية، إلى هنا غائية. إن قال أنت طالق إلى شهر فتنقضي، عفوا فتطلق عند انقضاء ذلك الشهر، إلا أن ينوي طبعا أن يكون الطلاق في الحال، لأنه جعل الطلاق إلى غاية، أنت طالق إلى شهر. طيب إن قال أنت طالق إلى سنة، متى تطلق؟ ها؟ تطلق بعد انقضاء الحجة، لا 12 شهرا قمريا. إذا قال أنت طالق إلى سنة، قلنا إلى هنا إيش؟ غائية، فمن ساعة قوله أنت طالق إلى سنة تطلق بعد مضي 12 شهرا أو 12 شهرا قمريا، لأن الله جل وعلا قال إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم الآية. وأيضا قول الله عز وجل ويسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. والمقصود بأنه إذا قال أنت طالق إلى سنة فإنها تطلق بعد مضي 12 شهرا قمريا. طيب إذا قال أنت طالق إذا مضت السنة، إحنا اليوم كم؟ 17/12/1438. قال بعد صلاة الجمعة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى وأدوات الشرط إن هذه هي أم الأدوات كما قلنا، وإذا ومتى وأي ومن أو وأي ومن وكلما. قال وكلما وهي وحدها للتكرار، هذا القسم الأول الذي ذكرته لكم. إذا الذي يفيد التكرار من أدوات الشرط ما هي؟ كلما وكلها ومهما بلا لم أو نية الفور أو قرينته للتراخي. الآن شرع في ذكر مسألة أخرى وهي أن هذه الأدوات هل تفيد الفورية أم التراخي. انتهينا الآن من بحث القسم الأول وهي ما الذي يفيد التكرار؟ كلما، وبقية الأدوات التراخي. انتقلنا الآن مسألة ثانية، هل هذه الأدوات كلها تفيد الفورية أم تفيد التراخي؟ ما معنى كلامنا هذا؟ ما معنى تفيد الفورية أو التراخي؟ يعني إذا قال أنت طالق إن قمت، طلقت في الحال الآن أم أن على التراخي حتى تقوم؟ لا، هذا المعنى. أنا لسه ما دخلنا بعد في موضوع ذكرها، لا، في تقسيم للعلماء. ولذلك ماذا قال؟ وقال وكلها، ما المقصود بكلها؟ جميع الأدوات الستة الماضية. ومهما أيضا أداة مهما، بلا لم، لم إيش هذه؟ الجازمة، أو نية الفور. النية، نية الفور أين محلها؟ النية القلب. كيف تعرف؟ بالإفصاح، يفصح يقول أردت كذا. أو قرينته، ما معنى القرينة؟ وجود علامة أو شيء يدل على الفورية. يدل على الفورية أو على التراخي. قال للتراخي، للتراخي. ركز في هذه الجملة مرة ثانية بارك الله فيك، لأن بعض الطلبة واضح عليهم أن لما قرأ الشيخ خالد استغربوا، سنفكك هذه العبارات. قال وكلها جميع الأدوات مع أداة مهما بلا لم أو نية الفورية الفور أو قرينة هذه للتراخي، ومع لم فإنها إيش؟ للفور، إلا أداة إن، هذا المقصود، إلا أداة إن مع عدم نية فور أو قرينة. وضرب لك أمثلة بعد ذلك، أنا أفصلها لك بهذه الطريقة. أقول هذه الأدوات على قسمين من حيث إفادتها الفورية أو التراخي، على كم قسم؟ قسمين. القسم الأول تفيد هذه الأدوات التراخي بشرطين. الشرط الأول عدم نية الفورية، الشرط الثاني عدم وجود قرينة على الفورية، عدم وجود قرينة على الفورية. وعلى الفور هذه الأدوات كلها على الفور تفيد ماذا؟ على الفور بشرط واحد، أي لا، نرجع من جديد. بالنسبة لهذه الأدوات طبعا أداة إن الآن أم الأدوات، وهي التي ذكرناها في آخر المقطع هذا لما قال إلا إن مع عدم فورية فور أو قرينته. نرجع صحيح اللي عندكم. أداة إن تفيد التراخي بشرطين، هذه إن فقط أم الأدوات تفيد التراخي بشرطين. الشرط الأول عدم وجود نية الفورية، وذكرنا لكم كيف يعني نعرف النية. والثاني عدم وجود قرينة تدل على الفورية، والقرينة ما هي؟ على ما تشير إلى أنه أراد كذا. وبالنسبة لإن هذه تكون على الفورية بشرط واحد، إما وجود قرينة أو النية، عكس ما مضى يعني. طيب بقية الأدوات فإن الأصل أنها تكون للتراخي بثلاثة شروط. الشرطين الأوليين المعروفين النية والقرينة، والشرط الثالث ألا تقترن بها لم، ألا تقترن بها لم، تكون لأيش؟ للتراخي. وتكون للفورية بهذين الشرطين مع وجود لم، فإذا وجدت لم أفادت الفورية. سهلة ولا أعيد؟ من يعيدها الآن؟ أول شيء أسأل عن أدوات الشرط المعمول بها في باب تعليق الطلاق بالشروط، قلنا هي ستة. من يعطينا الستة هذه؟ إسماعيل. إن، إذا، متى، وأي، ومن، من إيه؟ وكلما. واضح؟ طيب ننتقل إلى الثاني. هذه الأدوات على قسمين، قسم يفيد التكرار وقسم لا يفيد التكرار. ما الذي يفيد التكرار؟ كلما، كلما فقط. وبقية الأدوات لا تفيد التكرار، لا تفيد التكرار. طيب الأدوات هذه كلها بالنسبة للفورية وبالنسبة للتراخي واحدة أم مختلفة؟ مختلفة. أحسنت. الاختلاف بين من ومن؟ بين إن وباقي الأدوات، وبقية الأدوات، بين إن وبقية الأدوات. طيب متى تكون إن للتراخي أبو عبد الله؟ بشرطين. أحسنت. ما هما؟ عدم نية الفورية وعدم وجود قرينة. أحسنت. طيب متى تكون على الفور؟ إن ها وجود قرينة أو نية. واضح؟ طيب الآن ننتقل بقية الأدوات. تكون على التراخي بثلاث شروط، الشرطين اللي حفظناهما قبل القرينة والنية و لا تقترن بها لم، وهذا كله ستتضح مع الأمثلة بعد قليل. ألا تقترن بها لم، وتكون على الفورية بهاتين النيتين، ومع إيش؟ مع لم. مع لم بقية اللام. واضح؟ من اللي مواضح عنده؟ لا تخجلون، أنا أعرف بأن هذا الباب فيه شوي تعقيد لكن بيسهل إن شاء الله. في تبسيط أكثر من كذا؟ ها إذا في خبروني. إيش معنى استثناء المصنف هنا؟ ها؟ ومع لم للفور إلا مع عدم نية فور أو قرينة. ومع لم للفورية إلا مع عدم نية فور أو قرينة. تقول التراخي. ليه؟ تقول التراخي. ها؟ أحد يقول إنه مو بفاهم؟ الشيخ هو الاستثناء في إن بس الإشكال. الإشكال في إن بس. لا الاستثناء هو استثناء من بداية من قوله وأدوات الشرط، أم الاستثناء فقط من قوله وكلها؟ لا لا لا وكله. يعني بعد العطف. إيه وكلها. يعني. لا لا الآن عندنا مقطع، عندنا مسألتين في هذا المقطع. قال وأدوات الشرط إن وإذا ومتى وأي ومن وكلما، وهي وحدها للتكرار. انتهينا منها. تعرفون المتون هذه فيها اختصار، فيها دمج، يعني مفهوم الكلام أن الآن المصنف طوى وذكر المعلوم الذي يدرك. لما قال وحدها للتكرار أن ما سبق فهو لغير التكرار، هذا المعنى. ثم قال وكلها، هذه مسألة جديدة، وكلها ومهما بلا لم أو نية الفور أو قرينة للتراخي. هذا انتقلنا لمسألة جديدة الآن. وما علم للفور إلا إن مع عدم نية فور أو قرينة. هو الكلام معقد لكن أنا رتبته لكم بهذه الطريقة، بهذه الطريقة. طبعا نترك الآن بقية المسائل للدرس القادم حتى تكون التطبيق هذا يكون ينزل على هذه الأمثلة، تنزل على هذه المسائل التي ذكرنا. لكن أختم الآن بذكر تعليق الطلاق بالشروط حتى لا نذهب ولا يذهب هذا الجو اللي نعيشه في هذه المسألة. طبعا مسألة تعليق الطلاق بالشروط الخلاف فيها قوي ما بين الجمهور وما بين جمع من أهل العلم الذين لهم اختيار في هذه المسألة. ولذلك تعليق الطلاق بالشروط على ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يكون تعليقا محضا، أن يكون تعليقا محضا، فإن الطلاق يقع فيه ولا خلاف، مثل أن يعلقه على شيء ليس فيه حث ولا منع ولا تصديق ولا تكذيب، هذا يقع الطلاق بوجود الشرط. يعني رجل قال لامرأته إذا جاء رأس الشهر أنت طالق، متى تطلق؟ ها؟ أو آخر يوم في الشهر وبداية أول يوم في الشهر، خلاص طلقت. لما قال أنت طالق أول الشهر، هل هذا فيه حث أو منع أو تصديق أو تكذيب؟ لا، هذا سمى تعليق إيش؟ محض. سمى تعليق محض. إذا جاء أول رمضان أنت طالق، ما قال إذا جاء أول رمضان أنت طالق إن لم تفعلي وإن لم أفعل، ما فيها حث ولا منع ولا فيها تصديق ولا تكذيب. الثاني تعليق الطلاق يكون يمينا محضا على قول أهل العلم من ذوي التحقيق، وهو أن يعلق الطلاق على فعل يقصد الزوج أن يمنع نفسه منه، أو أن يحث نفسه على فعله، أو على تصديق أو تكذيب مثلا، أو على ترك شيء هو يريد أن يترك شيء يمنع نفسه منه. يعني مثلا يقول إن شربت الخمر فامرأتي طالق، ماذا يريد؟ منع نفسي من الخمر. إن لم أصلي في المسجد فامرأتي طالق، أراد إيش؟ حث نفسه على الصلاة. إن لم أحج هذا العام فكذا، يريد حث نفسه على الفعل أو منع نفسه من شيء. وهذا كثير يحصل خاصة عند يعني بعض العصاة اللي عنده جلد للذات، يشرب الخمر ولا يريد هذا الشيء، فيريد أن يمنع نفسه فيؤكد هذا بالطلاق، قل زوجته طالق إن شربت الخمر، ويرجع لشرب الخمر. هذا الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يقع فيه الطلاق، وإنما هو يمين مكفر، يمين مكفر. هذا في أصح أقوال أهل العلم، وإلى المسألة فيها خلاف مثل ما ذكرت لكم الجمهور على أنه يقع. الحالة الثالثة أن يكون محتمل للطلاق ومحتمل لماذا؟ لليمين. كلامه يكون محتمل للطلاق ومحتمل لليمين، كأن يعلق طلاق زوجته على فعل تملك المرأة أن تفعل أو أن لا تفعل. مثل ماذا يقول إيش؟ إن ذهبت إلى فلانة فأنت طالق، إن زرت فلانة أو كلمت فلانة أو مثلا إن استعملت الهاتف فأنت طالق. هذه المسألة طبعا أكثر ما تقع هي هذه المسألة، ولذلك الصحيح من أقوال أهل العلم أن هذا راجع إلى نية الزوج، فإن نوى الطلاق طلقت بوقوع إيش؟ ها؟ الشرط المعلق، وإن نوى المنع أو الحث فإنها إيش؟ يمين مكفرة. يعني هذه أختم بهذا الدرس، وستأتي إن شاء الله معنا بشكل موسع، ولذلك ما أحببت أن أعطيكم كمية كبيرة من المسائل خاصة وأنا دقيقة جدا، نكتفي بهذا، وإن شاء الله سنعود إلى باب تعليق الشروط مع طلبي أنكم تراجعون تحفظون أدوات الشرط والذي ذكرته لكم قبل قليل. تفضل. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. يقول السائل: إذا قال لزوجته اذهبي لأهلك في حال خصومة أو جواب لسؤالها وهو لم ينوي الطلاق، هل يقع إن جهل أن يقع ولم ينوه؟ هذا النوع من الألفاظ هو من الكنايات، من كنايات الطلاق، ولذلك لا يقع ما دام أنه لم ينوي طلاقه. هذا المرجع فيه إلى النية، فما دام أنه لم ينوي طلاقها فإنه لا يقع. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ذكر أحد الشراح على المذهب أنه إن كرر جملة الطلاق كأنت طالق أنت طالق يقع العدد، وإن كرر الخبر فقط يقع ما نواه كأنت طالق طالق، إلا أن يعطف فيقع العدد كأنت طالق وطالق، فهل يصح هذا التفصيل؟ هذا من المسائل التي فيها التفصيل الذي ذكرناه فيما سبق، وهو مسألة التأكيد والتأسيس والتأكيد، هذا كله مندرج تحت هذه القاعدة، وهذا كلام لأهل العلم، ونحن ذكرنا القول الصحيح في هذه المسألة. الاعتصام بهذا القول الذي ذكرناه مهم جدا وهو نافع في أبواب الطلاق بالنسبة للمفتين. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول: هل هناك فرق بين قول الرجل لزوجته أطلقي وبين قوله طلقي في وقوع الطلاق، لأن كليهما أمر؟ أيه، إذا قال أطلقي فإنه لا يقع. لماذا؟ ها؟ لا اسم على كيف لازم؟ وقال إحنا ذكرنا لكم بأن الطلاق لا يصح أن يقع إذا كان بصيغة الأمر، أطلقي مثلا أو تطلقي، ها؟ طلقي أو طلقي مثلا، لكن لا، في فرق. إذا قال أطلقي فإنه لا يقع، إن هذا فعل أمر. أما إذا قال إيش قال السؤال؟ طلقي نفسك، فهذا إيش؟ توكيل بالطلاق. هذا توكيل بالطلاق، فهناك فرق. أما قوله أطلقي فإنه لا يقع، وأما قوله طلقي فإن هذا توكيل في الطلاق، يقع طلقة واحدة أو على ما يشاء الرجل من ذكر العدد كما سبق بيانه. هذا مستثنى من الأمر. مستثنى من الأمر. أمر إيه؟ إيه؟ هو أمرها، قال أطلقي. الثانية. ذكرنا نحن فيما مضى إيش؟ أنت مطلقة، صيغة الفاعل، فإنه لا يقع. نعم. إيه نعم. أما مطلقة يقع. صيغة المفعولة. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: إذا طلق ثلاثا قبل قدوم زيد بشهر ثم ندم على الطلاق، فهل يجوز أن يقول لزيد أقدم بسرعة قبل مضي الشهر حتى لا يقع الطلاق؟ نعم يجوز، يجوز. هذا من الحيل الشرعية. إذا قال له لزوجتي: أنت طالق بالثلاث قبل قدوم زيد بشهر، ثم ندم على ذلك، فله أن يراسل زيد أو يتصل بزيد يقول: أقدم قبل الشهر حتى لا تطلق الزوجة، يجوز. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: من قال لزوجته أنت طالق بالكاف قاصدا تخويفها، فهل يقع منه طلاق؟ لا، إذا قال أنت طالق بالكاف مثلا ولم يقصد الطلاق فإنه لا يقع، لأن هذه ليس من ألفاظ الطلاق. طالق بالكاف أو طالج بالجيم إذا لم يكن لغة معروفة مثلا فإنه لا يقع، ليس من ألفاظ الطلاق. أما إذا كان معروف مثلا عرف على أن يقلبون القاف كاف أو القاف جيم مثلا، موجود هذا في بعض القبائل أو بعض الجهات، فإنه يكون طلاقا حتى لو زعم خلاف ذلك على ما ذكرناه في المذهب، على أنه يقع لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، وذكر منها الطلاق. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول: ذكرتم حفظكم الله أن الدقيقتين ليستا محلا لوقوع الطلاق، مع أنه يمكن قول أو التلفظ بالطلاق في عدة ثوان فقط. هم العلماء يذكرون بأن يكون زمن، وليس المقصود الزمن يعني المحسوب هذا بالثواني والدقائق، لا، زمن هو جزء من الوقت يصدق عليه أن يقع فيه الطلاق بمقدماته طبعا بالكلام وغير ذلك، هكذا يذكرون يعني. أما الوقت اليسير فإنهم لا يرون أنه يقع، ويضربون لهذا مشايخنا المعاصرين يذكرون مسألة الدقيقتين والثلاث. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: إن طلب من رجل أن يقول: قل إن كنت كاذبا فزوجتي طالق، وقاله إحراجا، فهل تطلق زوجته؟ من طلق كاذبا لا يقع طلاقه، من طلق كاذبا لا يقع طلاقه. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: إن قال أنت طالق في غد، قلتم أنه إن أراد آخر الغد لا يقبل قوله حكما، والمصنف رحمه الله تعالى ذكر أنه دين وقبل. أي نعم، دين. ذكرنا في فرق بين الديانة وفي فرق بين الحكم. الآن هو رجل قال لزوجتي: أنت طالق في غد، أنت طالق في غد، فمتى تطلق؟ أول الغد. ظرفية. وإذا قلنا ظرفية فإن اليوم كله هو محل طلاق ويقع بأوله. فما دام قلنا بأن الوقت وقت اليوم كاملا هو محل وقوع الطلاق فإنه يقع في أوله. فقال لزوجته: أنا نيتي بعد العصر، فرضيت بهذا، ما في مشكلة، يدين بينه وبين الله عز وجل. أما إذا قالت: لا، أنت كذاب، مشهور عنك الكذب والتلبيس، وهذه ليست بأول قارورة تكسر منك مثلا، فترفع أمر القاضي فيحكم القاضي بطلاقه في أول اليوم. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، دقيق. قضية قبل، ها؟ إذا دخلت قضية القبول قيمت إلا حكمة. قبول إيش؟ وإيش قال لفظ المصنف كان إن جمع بين دين وقبل، لأن القبول ما يكون له في الحكم. لا لا، قبل من الزوج ليس شرطا. يعني عائد على الزوج ليس على الزوج. نعم، هذه قاعدة تحفظونها دائما. إذا قلنا دين لم يرفع إلى القاضي، احفظها دائما. دائما إذا قال الفقهاء دين المقصود في بينه وبين الله عز وجل، لكن القاضي ما يقبل، القاضي يأخذ بظاهر القول. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: لماذا يقع الطلاق من أول زمنه ولا يقع في آخره؟ هذا الأصل نحن ذكرنا قبل قليل، ما دام أن الزمن كله محل الطلاق فيحتاط للفروج. فإذا قلنا الآن مثل قول الرجل أنت طالق بعد العصر، واضح؟ بعد العصر متى يبدأ؟ مثلا، أو عرف الناس العصر يبدأ من بعد صلاة العصر مثلا، متى تطلق؟ طيب العصر يمتد إلى غروب الشمس، نفس هذه. كذلك أنت طالق في غد، فلما كان يوم غد كله زمن وظرف للطلاق فإن تطلق في أوله، هذا هو المعنى. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يسأل السائل عن حكم الخلع للحيلة. إيش؟ الخلع للحيلة. نعم، الخلع للحيلة يجوز، هذه من الحيل الشرعية ولكن ليس بإطلاق. فمثل هذه الصورة اللي ذكرناها قبل قليل، قال أنت طالق بالثلاث قبل قدوم زيد بشهر، ثم خالعها حتى يبطل هذا الطلاق، فيجوز. يعني هذه من الصور الجائزة، لأن عندنا الحيل على نوعين: حيل شرعية وحيل غير شرعية. ولأبي عبد الله بن القيم رحمة الله عليه بحث مطول في هذا، لعلنا قرأناه في إعلام الموقعين في وقت أظن، في مسألة التفريق بين الحيل الشرعية والحيل غير الشرعية. أحسن الله إليكم. وهذه طبعا يتقنها أهل الفتوى أيضا، والقضاة، القضاة أيضا. والله عز وجل ماذا قال لأيوب؟ قال: وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. خذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، هذه حيلة شرعية يقولون. وحديث اليهود لما حرمت عليهم شحوم الشحوم جمل، وهذه حيلة غير شرعية. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: إن قال لها أنت طالق إذا طرت فطارت بكرامة، هل يقع الطلاق أو لا؟ والله ما أعتقد كرامة، هذه من من من أمور الشيطان، طيرها الشيطان. المهم طارت. ها؟ المهم أنها طارت. إيه. ها؟ وإن كان إن طرت في الهو فعلا طارت نبحثها إن شاء الله. لأنه ذكروا بأن هناك يعني الشيطان تحمل بعض الناس، ذكر أبو العباس رحمة الله عليه في كتابه العظيم الفرقان، ذكر هذه المسألة، ذكر أن أناسا يرون في مكة وهم في بغداد، يقول رآهم الناس في مكة قال تطير بهم الشياطين. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يسأل السائل: هل يمكن لمن علق الطلاق أن يتراجع عن هذا الطلاق؟ هذه مسألة من المسائل العويصة، جمهور الفقهاء على أن من علق الطلاق على شيء فإنه لا يرجع فيه، لا يرجع في هذا التعليق، ويستثنون في هذا مسائل. هناك قول طبعا، وهو لابن حزم وغيره من أهل العلم، أنه يجوز الرجوع في الطلاق، يجوز الرجوع في التعليق الطلاق. يعني قال لها خلاص اخرجي مثلا او كلمي، قالوا هل يجوز له ذلك؟ هل يبطل التعليق ام لا؟ الجماهير على ان التعليق لا يبطل ويبقى، وغالب دور الفتوى تفتي بهذا. لكن يظهر بانه اذا كان هناك حاجه للقول ببطلان التعليق، خاصه اذا كانت الطلقه الثالثه مثلا، فقد يترخص بقول القائلين ببطلان تعليق الطلاق. نعم، إن شاء الله ستأتي هذه المسألة، نبحثها بتوسع. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: إذا قال زوج لزوجته أنت طالق إن كلمت رجلا أجنبيا في مواقع التواصل، ففعلت ذلك واستمرت دون علم الزوج، فما حكم ذلك؟ على العموم إذا قال كلما كلمت فهذه تطلق بكل تواصل مع الرجال الأجانب. أما إذا قال إن كلمت فإنها تطلق في المرة الأولى، ويجب على المرأة أن تخبر زوجها بذلك، لأن الطلاق يقع على قول جماهير أهل العلم، ورجوعها يحتاج إلى نية الزوج وقصد الزوج، وعليها أن تتوب إلى الله عز وجل من هذه المعصية، فإن عصت الله عز وجل وعصت أيضا زوجها وهو يأمرها بمعروف وينهى عن منكر، تتوب إلى الله عز وجل. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا. جزاكم الله خيرا شيخنا ونفع بكم.